الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلى بهدي إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نعمر هذا الوقت بما تيسر من موضوع مثير غريب قد يفاجئكم ولا مفاجأة. نرجو الله فجاءة الخير ونعوذ به من فجائيات الشر. أصلاً كنا اللي ندرس فيه الليالي الماضية دروس متعلقة بالبشر والليلة معاه النخلة. يا الله يعودوا فينا ممثلين لأهل النخلة. يا الله يعودوا بيننا واحدين من أهل النخلة لأن الكلام الليلة عن أهل النخلة ما وعن أهل الخيام. وهذا عجيب ولا عجب أن هذه الشريعة شريعة كاملة شاملة من لدن حكيم خبير ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وبينت حكم الله فيه. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. الدرس حول مقطع من سورة الأحقاف بليدة في اليمن. قال فيها سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من البشر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت. من كان فيهم حد شوش والله قاطع الدرس. فلما قضي معناها فلما انتهت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما شوش مشوش وما قاطع أحد وما سأل وما اعترض وما عارض وإنما بقيت جميع ملتزما بالإنصات والإصغاء حتى أكمل النبي قراءته للقرآن. فلما قضي معناها فلما انتهت القراءة ماذا فعلوا؟ احنا راكنين يوفى الدرس واحدين يقولوا ويسكي واحدين يقولوا واحدين يقولوا، لكن هما ولوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يعتبروا على حد اسمع شي من الدين عاد مكلف بمهمة، ما هو من الرئيس ولا من الوزير ولا من المدير ولا من كذا، بل من رب العالمين. ولذلك ولوا إلى قومهم منذرين مبلغين مخوفين محذرين. ما لا قالوا لهم؟ قالوا يا قومنا يا الخيام يا هن ويا أولاد عمنا، إنا سمعنا كتابا، كتابا هو يكسع مزال ولا سورته قليل، كتابا المخلوق إن يوفق ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، رزقنا الله الإيمان وهداية القلوب، اللهم اجعلنا مؤمنين الصادقين واهد قلوبنا وطبق وفقنا. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، واضح أنهم عارفين أنهم نسمع، ما هو كتب الهل بدي، ما هو جريدة ولا مجلة ولا الانترنت ولا شيء من العبه، كتابا أنزل جاي من فوق، ولا هو كتاب أرضي والكلام اللي فيه اللي سمعنا ما هو كلام الوبي. عاد بلاك حددوا الفترة إلى حد ما، قالوا من بعد موسى، عاد بلاك قالوا هو الكتاب اش عدل واش قال، قالوا مصدقا لما بين يديه، لكن الحق قدامه القرآن كامل من الشريعة الثابتة في الكتب السماوية السابقة صدقه وأكده. من درى الناس يدلها علاش؟ قال يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، معناها أنه يدل على مسألتين، الحق والطريق المستقيم. الحق هو العقيدة الصحيح، والصراط المستقيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، معناها كردنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم نلقاه مولانا حتى نبعث على ذلك. يا قوم أنا أجيب داعي الله، يلاحظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه واسمه، موسى سماوه بالاسم والنبي صلى الله عليه وسلم سماوه مرتين بانه داعي، معناها انه هو كبير الدعاة، ومعناها ان لقى شهانة داعية فقد هان تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ان حد قال انه من الدعاة معناها انه دار له خطوط ورقة الى رتبة عظيمة، ان الدعوة الى الله شرف والانتساب لها فخر، وله ذل له مهانة وله احتقار، معاذ الله. سمعنا كتابا انزل من ما يا قوم لا يجيبوا داعي الله، ما قالوا اجيبوا نبي الله، وفيه قال بعض العلماء قال اجيبوا داعي الله معناها اجيبوا القرآن، وسموا القرآن داعية، معناها ان احنا وارك عندنا الداعية القرآن وعندنا الداعية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي احنا تلاميذ اللي داعيين اثنين، اولهما الكتاب وثانيهما السنة، معناها ان متمسكين بالعروة والقال في الصاملة. يا قوم انا اجيب داعي الله، هذا واحد يدعي المولان، حاكني قال واحد من الدعاة للناس يقبلها في لغبة، وانت مال تعالى تعود من الدعاة بهل ما خارج رقاه ما هو داعي، شفتوا حد برق قالك ذاك من الدعاة وقول له انت من ايهم، يقول لك انا ماني من الدعاة، تقول له انت ساقط عن تدعي، لا في حزب والله منظمة والله في هيئة والله في سياسة والله في رواية، لا بد من يعود عندك شي تدعي، قال لي يدعي الحيوان والرتعة وركب والحش، وخالق يدعي الحمير اشطاري فيهم والاغنب، ويصور الله على اشطارات وزارة التنمية الريفي، ولا خالق حشيشة في بليده ما هي في قلبه الحشيش كامل في قلبه، ونقود للرتعة والمطر منين خلق والرعد كان وصوت والسحابية قلنا جاء واحد فيه الا هذا، ما خالق حد ما يدعي، قال خالق واحد يدعي إلى حق وإلى طريق مستقيم، وخالق اللي يدعي الش من الحبث الش من هاي أريفاج وفك وجي هو الحديد الفايت فيه ما هو زين عند الناس. وحتى رجعه كيبيع وينقال لك آه لا كيبيع أريفاج واحد في الحديد الفايت فيه وانت ما اللي ذا الواحد فيه من مريدات وكيل الغيبة والحبث والسياسة هذا أريفاج يلقى فايت فيه ما أدى منه الناس فات قوطوا فرسة وكذا كذا بغلك الناس الدين ما يدرس والما يفرق تاريخه ولا يحكوه المكان ولا يجد يزور يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أجيبوا وآمنوا الفرق بين أجيبوا داعي الله وآمنوا به شيء. قالوا الناس بهم الفطنة والتوفيق المخلوق إن يهديه مولانا يفتح لي الصحابة يقرأوا كاملية على النبي صلى الله عليه وسلم ويصمتوا ولكنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم كي لبحر ولبحر لكن لا يغرف على حسب الإناء وحدين شو عندهم كار عقولهم وفهمهم قد الكار واحد قد يقدح واحد سيوة واحد كلا واحد عنده ستر المشكلة دام الآلة اللي عندك لا يتعرف بيها كذلك أمر العلم الشريعة مسلمين عودوا مسلمين كاملين ويقرأوا العلم يا غير كلها لا يغرف على حسب السعة اللي دار والله تعالى واحد يقول لك أنا قاري مع فلان في المحضرة قول للمشكلة تعودوا مش شايفرين وقاريين في بليده يا غير الغراف اللي عندكم ما هو واحد واحد رفد وياسر واحد ما رفد قاع ما هو واحد قاع السايب والله ما فهمتوا قال وجيبوا داعي الله وامنوا به ايه كريشين هو مولانا يعلم ان الكرية تجري الزحام موريتاني عنده شمل الاحاديث الصحيحة ما هي القرآن ولا الحديث صلى الله عليه وسلم هذا حديث احنا موريتانية غير معناه يقولوا لكن الكرية تجري الزحام معنى مروقه قاع اللي مروا صحيحيف قاع مروا هم ذو اللي صحيحيف لا يدفعوا وذو قاع اللي مروا صحيحيف مروا فاتوا قاع ما استمعوا الكلمة الأولى دفعوا والله يا ما فهمتوا الكرية اللي تجري الزحام هي للشريعة واركم لانا منها تذكر الكرية يا كان الناس تحرك خلوكم معاي خلوكم معاي إرقاهن ينعود ما يحركش ما خرصوا هذا ما يرجعلوش بهني هو القلب واحد والعينين ضويتني يتم كل شيء يحرك بالله يتم يحرك القلب ولا يثبت قاعله أنا قاه رافد به رواية لا تتخطوا قالوا وانصيتوا معناها سكتوا بالكم لذا من زدت نقريكم انصيتوا واحلوا واحدين في التخراص هذا أهله ما هم منتفعين بذلك ينقال هذا خصاط الطعام خصاط العلم أنا قاعد جاي إنه يدور ما كذا هو قابه لغبي خرص هذا خلق وهذا اللي نقريكم الليلة ينقبض منه لدب ولأنه قارينوا على رواقيه قارينوا عليه النخلة ومثال تركه النخلة مثال تمد كيف احنا وارك القايرين أننا نعرف العربية ونفهم القرآن يعني انت قيس الصين ذا هي لك مد عادتها ولغتها واحد يريد يتكلم لك باللغة الصينية يحجل لك انه يتكلم بقناق عجميته بتخطي الحدود ومع ذلك ذا هو لك دمعت وما شيبكي من خشية الليل تحشم تحشم قال القرآن ورابي في أمة مسلمة والشريعة قاد تفهمها ومخلوق آخر إلا قد وخلاص إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق قدر يدخلهم من الدين تبقى دمعة الواحد أطرق أطرق أطرق هذا يحشمك عد واحد منكم تمر الخيمة كبيرة واللي شريف والمدى قارية ومع ذلك لا تقطر له دمعة ولا تظهر عليه خشية ومخلوق آخر يا مستاري للدرس ومع ذلك يبكي من خشية الله معناه نفهم خلل احنا مضيعنا الكبر مضيعين أمراض النفوس ما يخليت لنا ننتفعوا من الدين، ما هو قاعد يظهر على أعضائنا. هذا كلام مر يا غير هو الواقع، وفارض علينا عمل الدواء عمل حمر، لأنه هو دواؤنا وشفاؤنا. والشريعة ما هو إلا إياك رقا يتمتع بها يسمعها بذنيه والله يشوفها يقرأ، لا هي مديورة يكتظهر في الأقوال والأحمال والحركات والحياة. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قالوا عيسى رصفهم، قالوا من بعد موسى وعيسى مال ورا موسى، قالوا قد عودوا مع المبيوت وقد عود ورصف عيسى به اللي عيسى مجدد، والإنجيل اللي عنده تجديد للتوراة، والتوراة هي الأصل، ولما كان الإنجيل تابعا للتوراة اكتفوا بالأصل وتركوا الفرع. قالوا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، انحج والحق قدامه شم الحق يا الله يعترف به ويعملوا ما هو معني به، به اللي مستعد شيء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما درى ثم الشريعة مخرصة. ومع ذلك الشريعة ما هي لاغية للسابقة يا غير الله، تأكد اللي منه الصحيح تقبله واللي مرفوض تزرقه. مصور ذلك جبريل جاي جاحد راسه يا غير يا الله لين قال قدامك الحق يعملك مالك معني به ويعملوا قاد يتخطاك، يا الله تشارك في الحق لا تبقى لا تبقى تعود راكب السيارة وتنبه على خير واحدين يسكتوا، ما تعرف يا كانهم ضد اللي قلت والله معاك ذاك ما يا الله يخلق، يا الله نين قال الحق اهل الحق كامل يرفع عروس يلعت خايف تولى عنك الشيء والحري درقه القلب، ويا الله انت تعاون تعود كي مؤمن يا آل فرعون يكتم إيمانه. عند من شاف فرعون يتهدد على موسى ما تلقاد يشحد راسه، يا الله ني ترى يريد حق الحق وترى يوطع لي، يا الله أهل الحق كامل المؤمنين بيهرق بروسه، هذا ما ترى وقت يكتم إيمانه. والله يا ما فهمته ثم فيكم أحدين طارين الليلة يبس، وانا قاعد هنا ابني الدار هامن اللي حقها السقف، وواحدين مازالوا خرصوا بركايه اللي هي تنطرح، هذا اهله ما يقدروا يتافقوا. انا قاشي يبين مده ويمثل لهم مثال فات خطاه، وواحدين اخرين خاليهم الشفاه، هذا وضع صعب. ولذلك خير لرقاه يقرف جامعه واكشو وجامع الازهر، واي جامعه في العالم من يقرف المسي تعرفوا باش، لأن تقريت المسيد ما يقد يقري فيها، ما هو رقاش رقاش ولا يغركم ما لقاه يقد يوقف ويجيب كلمة محضرها ويلقيها صب صب يا غير رعاكي المسجلة، لا نترى تطرح عليه شمل الأسئلة، ده هو لك هو يحوز عليه الباس ولا ينبلز، لأنه عنده لا طريق واحدة ولا نتفيري به الجواقب، لا كيف تلفون اللاني يفرق الرصيد تقول له رصيدك غير كافٍ، هو ما اللي ما دل عنده غير كافٍ ما يقد يستقبل دل عند الناس. لكن قالوا الأستاذ الجامعي يحضر درس ونترد في فيري به على اليمين ولا على اليسار يبقى لك حائط، سببها شنو؟ والسايعود الدكتور ما هو كي حد يدرس المسيح، لأن الدكتور يقري مادة مستوياتها متسلسلة، ترك قرات في الابتدائية 6 سنوات وثلاث سنوات الإعدادية والسنوات أخرى للثانوية وقبلت الباكالوريا وقاست الجامعة، جايت مادة تنصاق عن طريقة تربوية برنامج محدد، وبالتالي الدكتور الجامعي يبني على أساس معروف مادة تنصاق بثقافة معينة، أما المدرس في المسجد فإنه يخاطب الأعمى والبصير والعاقل والجاهل والغبي والنبي والشهيد والقلب، ما يعرف الأسئلة لا يجيب مني. واحد أستاذ في الجامعة يتكلم في الجغرافيا يعني تتصور عن شمال الجغرافيا يكر لك الطابير يقول لك ده خارج الموضوع، لما تختار نصوعك اسكت. واحد الصيدرس من ذكر المسيل ما تعرف هو قاعد ينشاه من مني. واحد يصور على الطهارة، واحد يصور على الصلاة، واحد على الزكاة، واحد على البيوع، واحد يصور على كذا، وعن العقوق المعاملات والأسر وما رقاه يتمني يصور من در الملائكة كارهم قد توفى حد منهم. هذا قاع أخبارهم للدكتور، الدكتور تم يدكتر يرت بطراسه يا ما يعرفه قاع ذا ما هو برنامجه والتلاميذ القدامه ذا ما قد تسمعوا به. بينما المسيد عبارة عن كرفور مجتمع عنده جميع الثقافات والعقول ويفهم الشاب والنبيه وطالب العلم والأستاذ والفقيه والمتفقه واللي فاهم واللي ذكي واللي غبي والمستوش، وبالتالي قدامه بحر سهلين الله اللطف والمعونة والتوفيق. ولذلك انت وتختار تحقر الدكتور قاعده في المسجد يقول له درس، لاني نتري يدرس شوي تري يتكلم عن درس كان محضره، ويجيب لهم الطهارة، الطهارة المائية والطهارة الترابية والبدن وما البدن. تري يتبرع لي واحد يقول له قلت لك هي الطهارة المعنوية هذه تنقال ليش تعيد منو يبقى ينوض العين وياك اللي قريب. يشيح واحد اخر ويقول له قلت لك احنا تقرينا الطهارة اللي بالماء والطهارة اللي بالتراب، خارج طهارة ينقال لها الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إيك الطهارة بي المياه درا كانها طهارة ترابية ولا ما هي انت عايد من نور يقيم يتمين يجيب له طهارة أخرى وهي طهارة بمعنى تزكية النفوس بعد في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أنا ما قد سمعت ذا هو ينود رهله قلت لكم ذا المسيد الجيت وقع أخبار لأنها مشاكل لأن هناك بحر وتلاطم. والله ما فهمته هذا زاده النخل اللي يتكلم وقالوا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى ما هو رافض القدام ومن ذاك اللي شاف الشرائع السابقة ويهدي إلى الحق وهو العقيدة الصحيحة وإلى صراط مستقيم وهي تفاصيل الأحكام. هذه واحدة من تفسيرات اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه، معناها الطريق اللي كاردينها من عند آدم إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. من ثم يقولوا يا قوم أنا أجيبوا داعي الله، أنا هستجابوا للي جاكم من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. الكرية كرية جري الزحاف يغفر لكم من ذنوبكم. القرآن ما في حرف يكون شاير المعنى حرف لا حرف، انتم ما تعرفوا الحروف اللي في الباء التاء الثاء الجيم ما في حرف، حتى اذا قالوا اهل العربيه حرف زائد قال لهم الزياده اللي حشو وبلا فايده لا توجد في كلام الخالق ابدا. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. شوفوا هون قال لهم آمنوا برسولي وآمنوا به يغفر لكم من غريب ما قالوا يغفر لكم ذنوبكم. وإحنا عندنا آية من القرآن ظاهرتها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف القط عدل من شبح حالك، لكن هذه الآية اللي ذكرها مولانا على لسانه النخلة بينت إنك واغفر لهم ما ذيك ما هي مادة رقبته إنه يغفر لهم اللي الحقوق اللي بين الله وبين العباد، يغفر لك العت ما قد صليت ما قد صمت ما قد تذكرت ما قد عدلت يا غير العاد يسال فيك الديناها يغفر لكم من ذاك اللي يتعلق مولانا غني عنه ومخليه يا غير حقوق المخالق خلصها ما فيها الجر. شفتوا على من انها رقبتها طويلة يغفر لكم من ولم يقل يغفر لكم ذنوبكم، مع انها قط استعملت في مواضع من القرآن يغفر لكم ذنوبكم، لكن ما اللي عنده تاويل يا غير هون في قصة الجن يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب. قالوا يغفر لكم من ذنوبكم أرى ما يكاف يقع ويجركم من عذاب أليم، هو حد من ذنوب قيس الجنة. قالوا ما أنا مولانا قد تطلب خالق طرب يا عباد الله حد يعرف مولانا يعود عاد يتأمل في كلمات الله التامات ولا يتم يتعوذ بها وهو ما هو فاهم هقع ياك ما فهمتوا. أنا قلت له ما فهمتوا. ها؟ قالوا معناها أن المخلوق يقدموا لنا يغفروا لذنوبه يا ما يدخلوا الجنة. معناها ذنوبة ناحية. يا غير الجنة نمرواتها بصومهم وأنت ما عندك خمسة. أنا ما تسأل في شيء. لما آمنت بي كفرت ذنوبك ومحوت سيئاتك. يا غير الجنة بصوقها. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وانت مبرت ما عندك شغلة. الذنب مغفور بالإيمان. ودخول الجنة يحتاج إلى دفع رواية ما هي. ولذلك هي اللي الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا ولا قالهم ولا أنا إلا أن يترمد الله برحمة منه. الجنة ما يدخل أحد بعمله. يتحاسب معاك الملي له لا كافيك تسلك وإن تسلك ملي وتتمطق ملانا حيث قاعد نوبي غير الجنة ما دخلت. إله بالشقلة بلا كريدي. هي تلفون مرض مراقلية على العدالة وقلة السياسة. لا تمتلفن وانت مدير ورئيس حزب السياسة دير فيها كريدي عند من يفرق وهمك انك ما تقول لك رصيدك غير كافي. دبر والله هنا. انا ما كلت منه شيء يا رمي اللي كظم هاي خالق حصل شيء والله عرف انك ما كذب. لا تظلمونا ولا تظلمونا. كريديك اتصل به والما عنده شيء هنا ما عنده شيء باشته. اني تقول لنا قاعد تطرح تلفونك مالك يقول لك بلا رصيد. ايوا قعد انت مولي ما لا رصيد والجنة مالك من اهلها حالك تحصل كريد. والله الكلام ما فهمتوه. قال لهم يغفر لكم من ذنوبكم هذه الكرامة الاولى المذهوبة الاولى ويجركم من عذاب اليم. ايه مولانا يغفر لك الذنوب ويسلكك من عذابه سلكك من عذابه ما يخليك تدخل النار. والجنة قاع مرد أخرى ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب. قالوا على أن النار ضرك أنها تلود لرقه. النار ضرك ما قد بار وقيه تلود له. قاعد يتصور الدكتور تقول له هي النار تصول على الوقي يقول لك محال. قول له حوس على البادية وقبض خشبيات والله عودان وقدي النار وقرم منه. ما تقرم من النار ما هي تمد رسينة شوك لا كأنها الدفع الرقطة حنش جايك يلوذني. قل لها انت عايد النار قاعد تلوذي لي. هي والله يحس بك هاي الصنار الدنيا. اما من النار قاع يا مولانا لمديور العذاب العصاد ما تعرف هي ليت مدنا قاع كم. ولذلك يوم القيامة نحكم وتقيم بها النار جاية يقودوها الملائكة عند من يتشوفها المحشر وتراعي فيها المعصية وكلها معاونة مديور عليه تامبو ومديور عليه إشارة. إذا رأتهم من مكان بعيد تقوم تزهر تلوذ لهم لا يترقب. اللهم أجرنا من عذابك. إذا رأتهم من مكان بعيد تقوم تلصق عليهم بأصوات تزهر سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هي مشتاقة لهم تلوذ اللاكي البهنيس هاي تلوذ العصاة اللي ما بين يخطع المولان. قولوا كامل لا إله إلا الله فيكم فيكم انتبه فيكم محدين يبس حتى أرسلتهم ما هم قادرين يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله حد ما اسمع المولى ولا عد الشم الشريف فليس بمعجز في الأرض. ثم شفتوا قالوا انك ضرق ولله المثال الأعلى ما تجي تعود قاعد مع الرئيس ومع يد خالف انت عود عندك عقل تعود عاس منه به اللي قاعد قدامه وبالتالي قادر عليك ولا تعرف شي عدل لك. ان مولانا قفر دار السماء باش ودار التراب فراش وقفر عليك الكون معناها كيف تعود تعصيه وانت قاعد في ملكه. ذا اللي ما تجي تعدلوا مع المخالق خايف من باسهم كيف تعدلوا مع الخالق وهذا ملكه. هذا الصفة ما قد حد يهرب عنه، والتراب ما قد دبر في تراب أخرى، حد مقفور عليه يعرف أنه معتون عليه ويانا ومعيك شحنه ويتقروح والنهار يبان بارد بخلافك أنت، هذا النهار الزين بخلافك أنت، هذا كامل الله كله تروح ليك العار المولارة قاد لك ذا كامل ومع ذا أنت لئيم ما تشكر ولا تذكر. لا إله إلا الله. لمشوشة ثم تعرفوا لمشوشة يستحيوا أرخص منهم الإنسان، الإنسان مرض، الإنسان الإنسان يعدل جريمته ويتم حقق فيك وجهه ويسيء ويتم معتحدى، ولمشوشة نية قبول لحمة ما هي معطية لهم يدفعوا لأنهم شاعرين بالكسحة، وان حد تعدى وقبل شماه له يلا يهرب. اما يجمع بين جريمتين التعدي والجراء هذا المشوش، هذا المذهب ما لحق، هذا النوع من السياسه ما لحقوا المشوش. تو معايا ولا ماكم معايا؟ شيء غريب. فما اخلاق توجد عند الدواب ارفع واحسن من بعض اخلاق البشر، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذه القصة موجز لأهم أنباء الجن وتفاصيلها قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا موجزها، وأهم تفاصيلها يوجد في سورة عنوانها سورة الجن. والغريب أن حزب قل أوحي إلي السورة الأولى منه له الأخلة، والسورة قبل الأخيرة للألوغيج، وأهل السراويل سبقوا لهم أهل الأخلة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هاي سورة أهل الأخلة، ونيتعود أتريت وفي الحزب ذيالك سورة البشر هلتي على الإنساني، احنا عليه الثراويل وهل اجباب توخرنا والله هو حد وخر مولانا ما عند حد، هو المقدم وهو المؤخر ولن يوخرك ما يبقى بيا شيء. لا اله الا الله. الانسان ضعيف يلين شيء يتقدم يتم يعدل شيء يدل على التاخر، تعرفوا باش العالم الآن يتقدم واشبه فيه الرؤساء، ومعادنين يجور المطار ونتلقاولهم بالشراويط. لا كارك الله لكم انه تكبره والله تحذره، حد مكبرك ولقاتهم شراويطة شبقة من الاحتقاء، ومعادن هو الشراويطات مرفودين قالك استقبلوه بالرايات، استقبلوا باطل الشراويط. ومولانا يدبر إيه عاد لا يستقبلوا بالشراويط، دار مولانا للشراويط بأي ذنب قتلت، قهر مولانا المهرجانات انهم يعلقوا ديات اطوال وديروا عليهم الشراويط، ياك الشراويط يجبروا نوع من الحرية ويطلعوا شر الجو يتموا بعد احنا ما انا موافقين لا انا مستقبل. مادة قاع معارضين هالشراويط، هو لك الرئيس يخرص يا غير شرويطه مقيمه العياط انها والله ما يزارق عليك ولا يستقبل. ايوه الصنادر العسكريين الواحد عسكري وما تموا يقترحون ينعاد تبون جر لهم الواحد يخبط راسه يقول هذا قطريته انا قاهي بونجر لحد اكبر منه يشمر ويخبط صاف اخوي. قطريته تكبر ولا بتحب انا قال اي كبر لين عسكري اللي فوق يخبط راسه، هو قبيل يلا يخبط الحيط والله يخبط الطابله والله يخبط مرده يا غير يخبط راسه، هذه هي التكبره. شوفوا الانسان ضعيف وليت اي صيفط مارق من الدنيا، هو قد يعود عالم وولي يندار في بنية مخلق مخيطه خياطه الايدين وينصر فيها ويرتدم، هذه الدنيا اللي تقادت له ما هي وخالها بالصوره من الحقاره، وليت رمان يرتفد في القرص سيارة يندار في بلد ركل والحش والمعيز والأكباش. قطريت إنسان كبير مديون الراس القدام الراس القدام عاطين ولا الأحياء ما هم عاطين الموتى ويندار النورة هو عزيز وعالم وولي وصالح وصندري ومسؤول يا ولك ومديون النورة في بلاد الحش. إن قالوا هذه هي عقوبة الدنيا حقا على الله أن لا يرفع شيئا من دنياكم إلا وضعه. نرجع للقصة. القصة اللي جبتها لكم أولا مراقنا يا غير ما فصلت وهي الليش من فيتامينات بي وسي ومي وش ما يعرفها القاشر يا كامل اللي تسموا بها قبوه. صرفنا إليك خارج السورة إن قالها سورة الرحمن سامعين بها ومعايدين الكفار إن قال لهم الرحمن قول ادعوا الله أعوذ الرحمن يقول الرحمن منه الله هو الرحمن هو الرحيم هو الملك وهو القدوس هو له الأسماء الحسنى والصفات العليا والكلمات التام. يا ربي آمنا بذلك وصدقك وأجرنا بها من كل مكروه. إذن قالوا وما الرحمن الرحمن منه جاءت سورة كاملة صب الرحمن اللي تسأل عنه الرحمن علم القرآن. خارج واحد قال انه كان يقرأ على مرابطي وانه تمن لا يقرأ قرأ سبح ولا يتكلم قرأ عما ما يتكلم يقول حي ما تبارك يسبح قرأ قد سمع ما أحرك شنين بدأ له في الحزب له قال الرحمن علم القرآن. قبض لوح وحاسبي على مرابطي وقال له انا كنت شاك انك تقرأ القرآن وهذه السورة اللي كتبت لي قالت انك ما تقرأ القرآن أنا كنت شاك إنك أنت مرابطي تقري القرآن ومولانا قال الرحمن وعلم القرآن وراني متواعد مع كتب أنا شفتوا يا جدع هذا النوع من الجدع ما يقرأ عادي يذوق كلام الله وعادي يحتج على مرابطيه بأنه فهم آية من كلام الله تعالى قال إيه ما دام الرحمن وعلم القرآن أنا قاعد مالي واحد اللي كنته إيه مع أن بعد مولانا خلق الأسباب جاءت هاي السورة الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان وتمت تصب ثم تسولوا عن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وتمت الرحمن السمع الرحمن اللي عدل الرحمن مارة الرحمن قدرة الرحمن ملك الرحمن وتمينا ما نعلم بشري هو نعادي قطعها من وراه ما عين على الإنس معاهم أهل الخلق ولذلك يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان يا أهل الخل ويا أهل الخيامكم يقد يكذب وعقب قاع ما خلى يكفى الظلمة قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. لا إله إلا الله. سمعتوا يا أهل الرابع والعشرين والثامن والعشرين ومية ولل هذا كلام الملك نيتري يفرفر له المخلوق ما قد سمع بهذا من قبل ما كان قاعد فاهم يشو وعقب القرآن زاد يبقى الولي من خاف مقام ربه جنتان ما هي جنة احنا كنا نود الجنة عادوا ثنتين وليتها يتكلم عن الحريات والزواج قال إن عنكم الحور الحريات المحكمة في الجنة كاردهم مولانا ثمر الناس اللي راضي عنها يقول إن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ما قوى حريات مخلقات الحور العين في الجنة من واحدة منهم ما قط مس راجل ولا قط مس جني يقول ما أن الجن والإنس مقرنين وخطاب الله فبأي آلاء آلاء معناها نعم الله أي نعم مولانا قد تنكرها من ذا اللي قال لا ينزل سورة الرحمن على مثل ما قيم ملتقى من الجن حصروا لي واحدة من أهل الأخرى وقراها عليه وعاد الله أن يسمعوا فبأي آلاء معناها أي نعم مولانا يقولوا لا والله لا نكذبوا شيئا من نعمك يا رب ما يجبر واحد من أهل الأخرى معارض برا من نفس رمى على المشركين كفار قريش أولاد عمه يا اللي متفخر بولي يعرف أن الولي إلى عاد ولي حق فاز بطاعة الله وقربك منه الا يضوي عليك. رايالكم النخل اللي توقيطن يعني جوها القيطانة في زمن البلح رايالهم نبتة توقى دور الطير لهم الروز الى قالوا ذا الشر وين قال لهم ايوه نخل عادي مال ثمرته توقى كيفا قال لهم حتى انتوا امبل الصالحين وعقبتوا عدتوا تولدوا توقى عادي تبلظمكم شمل الفراعنة. واحد ينقال له صالح الدين ينبرز منه مخلوق ما يصل عنده منت متبرجة وصرتها وراعها فيها من البدي زوجته تبات ترقص وتلعب في الألعاب. ينقال لهم عندكم النهاية بيتا من المسلمين مالا عندكم النهاية أسرة ولي مالا هذا عاد اللي ولي الطعام هذا ما ترى ولي الأحكام ولا شرع النبي صلى الله عليه وسلم تم وقولوا الحق وانطفوا به الناس ولا تقبلوا وحدين تم ويتيتوا عليكم ويفسقوا عادوا لان يسمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان معناها أجني حموا لا نتنكم يقولوا لا والله لا نكذبوا ما في شيء كذبوا هذا هو النخلة تبرم النفس لما على أولاد عموا من مشركين لمكذبين قال لهم يعود خير منكم الجن يلين قريت عليهم ذي الصورة قالوا لي ما نكذبوا مولانا في شيء أخبر بي وانتم تكذبوني وانا قاعد بيناتكم ما ضل صاحبكم ما احد منكم وتعرفوا ومحلم لاظين ومهاينين. قالوا الحكمة ان الله تعالى مرة يذكر قصص اخبار الكفار ونيني تعبوا الانبياء يذكر الانبياء وانهم تعبوا يتميني يقطع لك اياك يروح عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اخرى فيها المصدقين لا لا قالوا هذا معنى شو؟ قالوا حيميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وتم الله خبرني إذا هو وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه كرها هو لا متاع بالحياة إذا هي ربي أوزعني أنا بلغ شده هو بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي انتموني له وانا ولد عاق والذي قال لوالديه افل لكما تفقع اتعدانني ان اخرج هامكم تجدوا علي البحر وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق لهما يصنت يتمني يقطع مد اخرى ام تخود والكرة خاعدين اذا نرى قومه ولهما واحدين قاع يتحدوا ويقولوا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ذا عندك ترصو ولين يشوفوا النوم رقبه هو عذاب من شدة الغفلة عن مولانا يعتبروا أنهم جايهم أميف وأنهم لا يجيهم الخريف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا إلي يعقب يقول إنها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنه هذا الجو المظلم وهذا النوع من التكذيب للرسل يتمين ينفس عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهل القرآن قال نزل به الروح الأمين على قلبك وهذا القلب مكين توفي عليه هذا من الجد يسمع ذوك قال لهم يسمع ذو تمني يبرد عنه إن قال له وصرفنا إليك نفرا من الجن إلى أن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين راعيها مدخرا عند بريد تسمعك تقرأ القرآن تدوى كام لعلكم بديتوا تفهموا وجه السياق والربط أن بعض القصص يؤتى به للتنفيس والصبح إذا تنفس ومن نفس عن مؤمن كربة درس البارع يعود فيه نوع من التنفيس عن قلوب الأولياء والأنبياء قبل ذلك كلما عانوا شدائد ومشاكل من أممهم جاء القرآن بقصة تفرج وتخفف والله ما فهمتوا القرآن قصص ترتيبه هو قرائه في حجات قالوا صرفنا إليك معناها مشينا لك نفرا معناها رجال ما يلحقوا 10 الوقي النفر ما بين 7 إلى 9 ولا يصل 10 نفرا نفر ما يلحق 10 يستمعون القرآن، مشيناهم لك يسمعوا القرآن. قط مرة تميت ندرس نلقي درس، ولا أعطاها لمولانا، هو مولانا كريم. كنت ندرس وقدامي واحدين من تلاميذ متخلطين، فيهم واحدين من افريقيا وهمش من، فيهم واحدين هم اللي من موريتانيا، موريتانيا مشبود. قط واحد اسمعني نعدل درس ونقول فيه موريتاني، مشالي قال لي على اني اخلع انني خصر اني ماني فصيح. ايه ماني فصيح، قال لي انك تقول له موريتانيه، لان قال له موريتانيا هي موريتانيا. السمعوا ذا نوع من الشقاره اللي ينقض الوضوء. هو اللي قال يعود يلوض المرده، ما يعقب ينفح بيها من الشقاره. قال لي هي ما هي موريتانيا، هي موريتانيا. وانت قال لي تخسر حتى موسى، يتعود تدرس وتقول له موسى وعيسى، هو ما هو موسى، موسى. قلت له انا ماني مرتل القران، انا جاي بس مجرد، ونتكلم بالحساني. ذا هو اللي لقاه يلوض له، لابد من يجبرسي. هو زاد انا نقريهم، وفيهم واحدين من افريقيا درع ساحل العاج، وراي كانهم فيهم غينيا بيساو وغينيا كوري، شمن هؤلاء فارقه، ونعطيهم درس. تميتني نسولني واحد منهم، قال لي ولماذا القران ينزل بالعربي؟ مع انه جايب الناس كامل. الليله يا غلي لا ترجعوا لهلكم صحين، قال ما ليزق انه روسكم. هذا هو اللي قلت لكم على ان الدرس في المساجد مشكله، لانك مفتوح للخير كامل ان شاء الله. قال لي لماذا ما دام القران والشريعه جيش الناس كامله، لماذا يختار له العربي؟ لماذا العربي؟ تحيرت الناس سؤال خبيث، وشميت منه رائحه العنصري، انه واحد عنصري عاد قاعد يستشكل حتى اللغه. قلت له هذا السؤال زي مفيد، غير كان يلا قبيل يطرحوه هالخلة. قال لي كيف؟ قلت له لأنك انت واحد من البشر بعض، وكاملين أولاد آدم ومختلفة لغاتنا، خارجة مادة الصين. قال لي هالخلة هي يلا قبيل تعدى المعارضة وتطالب بنزول الشريعة بلسان الجني، اوعدوا يستراحوا من هذا. أما أن يعارض من هو من جنس البشر فعنصريتك تجاوزت الجن. قلت له أشبه منك وقد عنصريته النخلة، أنت عنصريتك جافة بفوق حتى نول الجن. سمعنا قرآن عجبا قالوا آمنا به وعجبا، وأشادوا بهذا القرآن ومدحوه، مع أنه من مجموعة ما هي قاع من جنسهم. تعود أنت تطاول لعنصريتك، عجز عنها النخلة. عادوا يتغامزوا فيه واحدين من الفارقة العاجم، اني ما خليت عليه شنو راه راح، وانه لعاد كان لا يدخل من عنصرية البشر قستروه الاخرى، كانوا يتحطم تحطيم كامل. والله ما فهمتوه، لكن سمعوه العنصريين ان ينخزاو خزوة ما تروا عارف. وإن صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وما يعرفوا العربية، واضح يستمعون القرآن. وناهي نقول لكم رواية المخلوق ينين يفتح له مولانا يعود عاد يفهم شي ما هو لغته. وناهي نعطيكم عليها مثال، شفتوا الشير لكن يخلق مفتوح عليه ويعقب ينقفض، وواضح فيه انه مفتوح عليه انك ينين تمس راسه شبكة راسه لهي لك هي تراعي فيها تنهز، ويتم مفتوح ولا تتكلم احداب كلمة ما حاول يحامرها. يلعط صيني يا صباح يعرف الصيني، وعادوا لين تقول له عر يفاصل عر. وحتى الدواب يفتح مولانا قدر التخاطب نين تقول عر يفاصلها، ونين ترفد الحمار وتطرحه بالصيني قال يفاصل كلام الكوار، ونين تقيس به الصين يفاصل كلام الصين، تقول له انت حمار ولا دكتور؟ حمار يا غير ينفتح له قدر الحاجة. كذلك الشاثرة يبدو مفتوح ليهم ويفهمون لغة التخاطب. يلين يكبر الواحد شوي تنقفل الشبكة، ويصبح ما تقد تقري تقول أنا نقريك درس، تقريه اللغات وهو انفتح للغة أولا ثم أغلق ثانيا. أيوة فم فتح، فم فتح آخر ما هو بالكلام، ما هو بالكلام فتح، ما هو بالكلام. ولذلك أراك لبكم أخو يتكلم ها؟ ثم تعرفوا البكم ولا ما تعرفوا لبكم؟ وارك ما لسانه ما يتكلم يا غير يفاهم معاه حي تتفاهم معاها الناس ويتفاهم معاها بالإشارة ما هو بالكلام. ولذلك من بلاغت القرآن قال الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان، لو قال علمه الكلام إن قال ويوطفي ما يتكلم إيه ينقالوا المخارق اللي بينات حشنه، ينقالوا لبكم، ينقالوا يصر، يقول له ذيك علمه البيان فعبر بالبيان ولم يذكر الكلام لأن البيان أوسع وأشمل من مجرد الكلام. فهمتوا؟ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مشيناهم إياك يسمعوا القرآن، فلما حضروه قال علن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسع فترة ويصلي صلاة الصبح وجاي من بليده قري من مكة والين يصاوعوه جدعان الطايف بليده أحلى مكة والين الرجال الكبار والعليات يرسلوا عليه السفهاء والناس ما هي طيبة يقول لهم هذا الراجل اللي يدعى النبوءة بط وشلوا وقولوه اللي يزرقوا بحجرة واللي يزرقوا بحوت واللي ما كذا ولا راح عليه إلا أن يكون يترشر كعبه من الدم. وهذاك الجو الصعب اللي ما هو جاب حد يصدق به راح في الليل وينعاد صلاة الفجر تري يقرأ ومعاه مجموعة من أصحاب عند منين بدأ يرترش من كلام الملك أعطى مولانا الأمر المجموعة من أهل الإخلة أنهم يقيموا يسمعوا كلام الله وقالوا على أنه ذاك الوقت ما أفطن لهم، ما أفطن أنهم جاؤوها أهل الإخلة يصمتوا إلين قيم ماشي من الصلاة قالت له صدرايا أنت كانوا يصمتوا لك واحدين من أهل الإخلة. عندك جواسيس من الصدر. أيوة قال أخبرتني شجرة بأن بعض الجن قد استمع لقراءتي في الصبح ما علم قاعبي ويشير القرآن إنهم ينيجوا للقراءة كادوا يركبوا على راس بهم تمالك تسمعوا من كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قرأيته للقرآن الزلزل شبه خارج مرة واحد من الكفار رابطينه في المسيد هو كافر ومدروك في المسيد ولا تمين النبي صلى الله عليه وسلم حرم في صلاة المغرب وتقرأ الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع مالك الدم عند منين اسمعها الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يرتل الولايات جاء المخلوق ساجد وعدل وقاع أنه تخلي سلام من شدة الخلعة من ذا الكلام اللي اسمع ناس يعرفوا العربية وينزلوا عليهم تنزلوا عليهم ألفاظه كالصواعق المرسلة ومعنا ما بين صدق نعوذ بالله من سوء القضاء نعوذ بالله من سوء القضاء هي اللي شير القرآن موضع آخر من القرآن كادوا يكونون عليه لبدا يعني سمعوه كادوا يركبوا عنه فلما حضروه قالوا وانصتوا والغريب هون من لدن انهم يسكتوا رؤوسهم ولا يحتاجوا يسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم هون مرة يعود المدرس يسكت والامام يسكت واهل النظام يسكتوا والدنيا متفرقة وفي واحدين ينفقعوا ينقالهم يسكتوا واحنا معايا الواحد منا لها في التليفون وتقول له تليفون شلا يتوسيله يقول لك ناين ديري على الصامت ما تدير راسك على الصامت انت اشبه منك تليفونك وقتك جاي للخير دير على الصامت كانك تصيب لذا الاخر للي تعدل في تليفونه وحد قال لك تعود على الصامت لا تنفقع لا يعود اشبه منك جهازك والله ما اغمى فهمته ايه هما زاد قالوا انصتوا معناها هما التزموا بالادب وحد يسكت راسهم. فلما قضي معناها ما حد يقرا ما يتكلم حد. ولوا الى قومهم منذرين معناها حملوا رساله واعتبروا على ان هذا الدين رساله ليبلغ الشاهد منكم الغائب والحد كامل يسمعش من الدين. ثم ارك واحد منكم منين يشوف الجرايه ينين يوطف بريده فيها بنان يقول هذا انا ينطف يقول الخلطه وبمب وشيئا قال بمب والله بمب ايوه ذوك الحدج ما يجبرش ما طفقوا ويقولوا بابا وداجة وجاب بنانة اني مكم يطفق بنانة ويطفق كذا يا الله اني يستفاد حكم يطفقوا له لعل يعود الله بابا الكرش وبابا تشيلان يا غير بابا القلب والعلم والمعرفة والفوائد ما هو صعب هو لا يبت الطعام يا غير ما هو ببت العلم النافع. هما زاد ولوا إلى قومهم منذرين معناها مخوفين والغريب منذرين ولا هي عقب يظهر منهم ما هم منذرين فقط بالمبشرين كذلك هو لله معناها التخويف وواهر تلاي أنهم يرجعوا لا يخوفهم من مولانا وعقابه يا غيرين قالوا لهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم هذه بشارة وليست إنارة فمعناهم أنهم بأنهم بشروه من أطاعوا وحذروه من عصوا فهمتوا ذا أن القرآن قد يكتفي ببعض المتلازمين أو المتقاربين يكتفي بأحدهما استغناء به عن الأخر يا أيها المدثر قم فأنذر لا يعجب يظهر أنه هو ما هو لا أنذر فقط بهل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما أنك لا تخوف فقط حتى تبشر ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه قالوا هما من قالهم أنهم اللي سمعوا يا الله يبلغوه قالوا إما فهموها مما سمعوا وإما أعلنهم عقب الجابر مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمرهم يبلغوا وهون ما تروح سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رسول لمن رسول للبشر على وجه الأرض كاملة أولاد آدم وهو رسول للجن به لهذه الآيات أنا هل نعرفنا أنه ما هو رسول لأهل السلاوين والأجبال رسول لجميع الإنس والجن إيه وقالوا من درا كانوا رسول للملائكة قالوا والله رسول للملائكة قالوا الدليل على أنه رسول لهم باش قالوا لأنه في حديث صحيح وأرسلت إلى الخلق كافة خلق قالوا والدليل لو أرسله قالوا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ورب العالمين الرحمن الرحيم العالم كامل الكون كامل ومحسوس قالوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة وإلى الإنس وإلى الجن قالوا من دركان الجن فيهم الرسل قالوا ظاهرة هاي القصة أن الجن ما فيهم رسول قالوا لهم في آية ظاهرة أنهم فيهم قالوا لهم شنه قالوا لهم يا معشر الجن والإنس ما الجن ذكروا ألم يأتكم رسل منكم منكم راجع المعشر الإنس والجن وبالتالي لا يعود فيهم واحد قالوا له عاديك ما يقولوا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يذكروا حد منهم هم الخلطة وكونهم قصروها على رسالة البشر الدل على انعدامها في طائفة الجن قالوا الملائكة ممشين هم أيها الملائكة قالوا الملائكة هم اللي فيهم هم ممشين للملائكة الملائكة فيهم اللي مرسول للملائكة يعني ما معناها أنهم يعصوا يعلموهم شيء من الدين وأشياء معينة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا إذن هو مرسول لهم هم رسل والله هو رسول لهم عامة والناس أخرى مرسولة من وراه هو ومن بلغه شيء يبلغه والله ما فهمته ايه والدرس انت شاء الله تعود استفدت واشياء لم تسمعوا بها. وعدتوا قاع هالنخله واضحه لكم الوايه. وهراه السابق بعد اللي اختم كلامي. علن واجب اعتقاد علن الجن فيهم محدين طيبين. وهالنخله فيهم محدين اولياء. اولياء. وعنكم الصبات والليل اهدولهم خلوكم تنتسقوا. فيهم اولياء صالحين. وفيهم نسخة خزية. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا المسلمون ومنا القاسطون. هذا مالو كلام مليء. منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا الصالحون. والعبارة اللي قال عنهم القرآن غريبة. منا الصالحون. هاي قال العبارة يلا احنا موريتاني نتقيدوا بها. منا الصالحون ومنا دون ذلك. الواحد قال لا تعرف ليش منا دون ذلك ما هو صالح ودونها دونها دونها دونها. انت تلو ادرو في لائحة الصالح انت لحقوا بعقاب الرنك. انتوا ما سمعتوا ولا ما سمعتوا يسلم. ان شاء الله الى يسر الله لعقب عدل ودرس حوله اللخلة من صورته اللخلة. الجن في صورة الجن. اي افتح مولانا في الخير ويعاون عليه. وتم واطلبوا لي مولانا عن ظهر غيب. اي وناهن ناهن عدل الدعاء. ينصات يسلمكم ينصات. سابق نعدل الدعاء. ليلة غدا ان شاء الله شور الكبة جامع الارشاد. مع حديث 36 من احاديث 40 النووي. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حديث رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم. كنت البارح نعلق عليه في الدرس. اللي منكم خاطر من اللي ينفس شوي ويمشي عن الديار بوتو هرمو ويقيس الكبات. يا كانوا يتنفس والصبح إذا تنفس كانوا يعاد شبعان الطيح شبعته. ولعاد كان متكبر يهنئ يتخلف عالم ما يعني نعود بعد تقسم التراب اللي دورنا اجباركم قدام. ايه يا الله نيترى يقسم الخير. يا الله ما يبقى منكم حد. انا وان شاء الله هنا اختم بالدعاء. بارك الله. ورخصت ورخصت بشكان ما هو طاعة مولا. الله يهدينا ويهدي الجميع. ألا أننا نطلب من مولانا يهدينا ويهدي الجميع. ويعود قاع هذه المارة اللي نقول والله تقول باطل الشريعة قاع هي اللي بقولها تعود إن شاء الله ما هي فينا. عودوا احنا لا مد الصالحون وذيك ومنا دون ذلك تعود قليلة. لا الصالحون المسلمون ومش من الناس متعدل. ايه وانا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا ترك لنا من بل إلا وفق. اللهم لا ترك لنا من بل إلا وفق. ولا همنا إلا فرجته. ولا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراه دائما أبدا. اللهم لا ترك لنا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراه دائما أبدا. اللهم لا ترك لنا همنا إلا فرجته. ولا عيبا إلا سترته. ولا دينا إلا أديته. اللهم لا تترك علينا دينا أو حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره بالدنيا والآخرة. اللهم لا ترك علينا دينا إلا أديت. ولا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكيد ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بالسوء فعاجله بانتقام، اللهم من رامنا بالسوء فعاجله بانتقام، اللهم كن شريعا على أعدائنا، تولهم أمورنا وأصلح جميع شؤوننا وفرج كروباتنا، اللهم يا مغيث واغثنا في جميع أمورنا، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، هدنا فيمن هدي، عافنا فيمن عافي، تولنا فيمن تولي، اللهم بارك لنا فيما أعطي، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضي، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضي، اللهم يا منان يا حنان يا وهاب يا فتاح، من علينا بعافية الدارين وكفاية هموم الدارين، اللهم من علينا بعافية الدارين، اللهم من علينا بعافية الدارين مع كفاية هميهما، اللهم إنا نسألك سعادة المحيا وسعادة الممات، إنك مجيب الدعوات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أذنا ولا تذل علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعنا بفضلك عما سواك، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.